جرت ندوات دراسية حول المؤلفات الكلاسيكية الخالدة للقائد القديم كيم جونغ إيل والقائد المحترم كيم جونغ أون ودراسات قراءتها في مختلف البلدان قبل أيام. أكدت في رومانيا وسويسرا ندوة دراسية حول المؤلف الكلاسيكي الخالد للقائد القديم كيم جونغ إيل الاشتراكية إلمون ونظيره للقائد المحترم كيم جونغ أون لنمجد فكرة القائد كيم جونغ إيل ومعاصره العظيمة في ثورة سونغون إلى الأبد. وأقيمت في المكسيك ونيجيريا جلسة قراءة المؤلف الكلاسيكي الخالد للقائد المحترم لنكمل قضية توت الثورية بنجاح رافعين القائد العظيم كيم جونغ إيل إلى الدور العليا كأمين عام أبدي لحزبنا ورسالة تاريخية موجهة منه إلى المشاركات في المؤتمر السادس لاتحاد النساء الديمقراطي الكوري لنؤسس عمل اتحاد النساء تحت راية تحويل المجتمع كله على الهدى الكيمسونجية الكيم جونغ إيلية. شارك فيها الشخصيات والجماهير في البلدان المعنية.